إصدار مستشفى العائلة المقدسة الناصرة، صحة المرأة الحامل، بصوت إليزابيث نصر. المقدمة الافتتاحية. بين الرغبة والتجربة في إصدار هذه المجلة، صدر هذا العدد بعنوان صحة المرأة الحامل. إن هذه المجلة هي وجه آخر لعطاء من نوع آخر، من خلالها تجلت جدية العطاء وصدق الانتماء، وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على روح فريق العمل الواحد المبني على التعاون والتكاتف، مما يكفل إنجاح أي مهمة نسعى إليها. يصدر هذا العدد مع الأمل أن لا يبقى يتيماً، وأن نطرق في المستقبل أبواباً طبية مختلفة، لأننا بمعرفة وعلم أطبائنا وممرضاتنا ننقل ثقافة طبية ووعياً صحياً لأبناء مجتمعنا. تتضمن المجلة مقالات جادة لأطباء وممرضين ومهنيين أكفاء، الهدف من مقالاتهم زيادة الوعي الصحي الثقافي وطرق أبواب عدة في مجال المرأة والحمل. الشكر لكل من دعم ورعى هذا العمل المبارك، مع الأمل باستمرار التعاون مستقبلاً معاً على طريق الخدمة والعطاء. أوديت شومر، مديرة العلاقات العامة. المقدمة. زملائي أفراد عائلة مستشفى العائلة المقدسة، مرضانا الأعزاء، الأهل جميعاً، يسعدني القول إن مستشفيات الناصرة الثلاث تسير قدماً بمستواها الطبي والخدماتي، رغم غياب الدعم لمستشفياتنا المحلية لولا بعض الكرام محلياً وعالمياً، وما زلنا بحاجة للكثير. أحلامنا كبيرة، كبر اهتمامنا بكم واهتمامنا برسالتنا الإنسانية، لأن كثيراً من الخدمات ينقصنا ونحن في طور إنجاز بعضها. إن تحقيق أحلامنا يتم بدعمكم ووقوفكم إلى جانبنا، ونرجو أن يتم إصدار أعداد أخرى كهذه المجلة لتغطية أخبارنا أولاً بأول، ولمتابعة مقالات التوعية الصحية والتعرف أكثر على مؤسستنا التي هي مؤسستكم. لقد ركزنا في هذا العدد على المرأة، الأم، الزوجة، الأخت والابنة، وما تواجهه أثناء فترة الحمل، قبلها وبعدها، لأن التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها. لابد من كلمة شكر لجميع الذين دعموا إصدار هذه المجلة، وإلى لقاءات أخرى بإذن الله، معا على درب الخدمة والعطاء. الدكتور إبراهيم حربجي، مدير مستشفى العائلة المقدسة الناصرة. حضري جسمك للحمل. بقلم الدكتور نقولة فرح، مدير قسم النساء والولادة مستشفى العائلة المقدسة النمساوي الطلياني الناصرة. التحضير للدخول للحمل يضم توصيات مرتبطة بأسلوب حياة صحية، عادات أكل، التوقف عن الدخان، نظافة شخصية، فحوصات، تطعيمات وأدوية. من المهم أن تتبني التوصيات التالية تحضيراً للحمل: حافظي على تناول الفوليك أسيد، وهو فيتامين مجموعة بي، في فترة الخصوبة تناولي على الأقل 3 أشهر قبل الحمل. الأمر مهم لتخفيض خطر الخلل بالجهاز العصبي المركزي لدى الجنين. الكمية المفضلة هي حبة واحدة باليوم بتركيز 0.4 ميلي جرام، باستثناء الحالات التي يوصي فيها الطبيب بكمية أخرى. مفضل أيضاً أن تأكل غذاء غني الفوليك أسيد، مثل خضروات، أوراق خضراء، سلري، زهرة، بروكلي، أعشاب تتبيل طازجة كالبقدونس، الكزبرة، الريحان، حمضيات، كبدة، بيض، حبوب كاملة، بقوليات، أفوكادو وجوز. تناولي أطعمة غنية بفيتامين B12، مثل اللحمة، الدجاج، البيض، الحليب ومنتجاته. خففي لأقصى درجة تناول المشروبات الروحية. حافظي أنت وزوجك على نظافة جسم صحيحة، حتى تمنعي حدوث التهابات في المسالك البولية والأعضاء الجنسية عندك. افحصي أسنانك وأنهي علاجهم في حالة الحاجة. إذا لم يتم تطعيمك من قبل ضد الحصبة، من المفضل تطعيمك قبل دخولك الحملة. إذا كنت تتناولين الأدوية باستمرار أو أنت تعلمين أن لديك حساسية لأدوية معينة، مهم أن تخبري الطبيب المعالج. الحمل في الثلث الأول. المحافظة على طريقة حياة صحية ومناسبة للحمل. للمحافظة على طريقة حياة صحية ومناسبة للحمل، يجب تناول غذاء مناسب، غذاء مناسب الذي يغطي احتياجات جسم الأم. يجب عليك أن تعتادي تناول الطعام وشرب الأشياء التي توفر لك ولجنينك ما تحتاجونه. الحمل هو جهد نفسي لجسم المرأة، وغذاء صحيح يساعد على أن يعتاد جسم الأم على الحمل لسلامته في كل مراحل نموه. الأكل الغير متوازن والغير كافي قبل الحمل وخلاله ممكن أن يضر بصحة الأم وبصحة الجنين، والمفضل الامتناع عن السمنة الزائدة التي تعيق الحمل وتعيق العودة إلى الوزن الطبيعي بعد الحمل بوقت معقول. الارتفاع بالوزن في فترة الحمل يختلف من امرأة لأخرى، ويعتمد أيضا على الوزن قبل الحمل وعلى مبنى الجسم. لنساء بوزن صحيح قبل الحمل مفضل الازدياد بين 11.5 ولغاية 16 كيلوغرام في كل فترة الحمل، 3.5 إلى 4 كيلوغرامات في الأسابيع 20 الأولى، و 400 جرام في الأسبوع حتى نهاية الحمل. النساء السمينات قبل الحمل، اللواتي كانوا في بداية حملهن مع زائد وزن فوق BMI 29 معرضات أكثر لتطور مشاكل خلال الحمل، مثل سكر حمل، ضغط دم، ومشاكل وقت الولادة. لذلك من المفضل الازدياد بالوزن بمعدل 7 كيلوغرامات في كل فترة الحمل. بشكل عام، استهلاك الطاقة لدى الأم تختلف قليلاً في فترة الحمل، لذلك بالثلث الأول لا حاجة بزيادة السعرات الحرارية الطاقة. بالثلث الثاني مفضل إضافة 350 سعرة حرارية لقائمة طعام الأم الأصلية. بالثلث الأخير مفضل إضافة 500 سعرة حرارية لقائمة طعام الأم الأصلية. ماذا مفضل للأكل؟ مفضل أن تأكلي أكلاً منوعاً من كل مجموعات الغذاء، لأن كل مجموعة غذاء تغطي الجسم باحتياجات مختلفة. الجسم بحاجة لكربوهيدرات، دهنيات، بروتينات، فيتامينات، معادن وماء. هذه المركبات تحصلين عليها من خلال تناول الخضروات والفواكه، الحبوب الكاملة، بقوليات، بذرات، لوز وجوز، دهن نباتي، دجاج حبش، لحمة مفضل بدون دهن، سمك بايت، حليب ومنتجاته مفضل الغير دهني، خبز وحبوب أخرى، وطبعاً شرب الماء. فيتامينات ومعادن. من المهم جداً استهلاك الفيتامينات والمعادن خلال فترة الحمل. يمكن الحصول على أغلبهم من الأغذية الغنية بهم. فيتامين سي موجود بالخضروات والفواكه الطازجة، خاصة جوافة، حمضيات، ملفوف، توت أرضي، كيوي، فليفلة حمراء، جمبا وفليفلة. الاستهلاك اليومي المفضل في فترة الحمل هو 85 ميلي جرام مثلاً فليفلة واحدة أو جمبا واحدة. ومن المهم التنويه أن فيتامين سي يساعد على امتصاص الحديد في الجسم. فيتامين B12 موجود في الغذاء الحي، لحمة، سمك، حليب ومشتقاته والبيض. فيتامين B6 موجود في اللحمة، السمك، البيض، البقوليات، الجوز، الحبوب الكاملة. الفوليك أسيد، الحامض الفولي، موجود بالكبدة، اللحمة، الدجاج، السمك والبيض، الحبوب الكاملة، الخضروات والأوراق الخضراء كالخس، الحمضيات، أفوكادو، جوز، بقوليات، أعشاب التتبيل الطازجة، ملفوف وبروكولي. فيتامين A موجود بالبيض، الحليب ومشتقاته، خضروات وفواكه صفراء وخضراء. فيتامين D موجود بالسمك الدهني، منتجات الحليب والبيض، وأيضا يتم إنتاجه عن طريق الشمس. يجب المحافظة على انكشاف مراقب للشمس. الكالسيوم، مصادر جيدة للكالسيوم هي الحليب ومشتقاته، مفضل قليل الدسم، سردين مع عظم، لوز، سمسم كامل، طحينة من سمسم كامل، بقوليات ملفوف. الاستهلاك اليومي المفضل هو 1200 مللتر لليوم، ومن المفضل استهلاكه من أطعمة مختلفة تحتوي على الكالسيوم. الحديد موجود بالكبدة، اللحم الأحمر الخفيف قليل الدهن، الدجاج، الحبش الأحمر، فواكه مجففة وحبوب غنية بالحديد. الكمية اليومية المفضلة هي 30 ميلي جرام باليوم. مفضل تناول طعام غني بالحديد مع طعام غني بفيتامين سي، لأنه يزيد من امتصاص الحديد بالجسم. يوجد أطعمة تعيق امتصاص الحديد مثل الشاي، القهوة، والأطعمة الغنية بالألياف. هذه كلها ليس من المحبذ استهلاكها سوياً أو بوقت قريب من تناول الحديد. هكذا مثلاً، من المفضل عدم تناول القهوة أو الشاي بعد وجبة غنية بالحديد مثل اللحوم، الدجاج، السمك، البزورات، بزر عين الشمس، الجوز، وبراعم القمح. ومن المستحسن أيضاً استهلاك كمية من الفيتامينات والمعادن بكميات أكبر، وليس من الممكن دائماً توفير الكمية المطلوبة من الحديد والفوليك أسيد للمرأة الحامل بواسطة الطعام. لذلك هناك حاجة لإضافات تحتوي على الحديد والفوليك أسيد في فترة الحمل. من المهم استهلاك هذه الإضافات بحسب التعليمات. الكربوهيدرات، وظيفة الكربوهيدرات الأساسية هي إمداد الجسم بالطاقة المطلوبة للقيام بالأعمال اليومية. يوجد نوعان من الكربوهيدرات. النوع الأول كربوهيدرات مركبة، يتم امتصاصها بمجرى الدم، وهي تساهم في شعور مستمر بالشبع، وتحتوي عادة على فيتامينات من مجموعة بي وألياف غذائية. في هذه المجموعة يوجد خبز، شعرية، شوفان، ذرة، بازلاء وغيرها. النوع الثاني كربوهيدرات بسيطة، يتم امتصاصها بسرعة كبيرة لمجرى الدم، وتؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر بالدم. هذه الكربوهيدرات لا تبقى وقتاً طويلاً بالدم، فإنها تخلق الحاجة بالمزيد من الكربوهيدرات، الشيء الذي يؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة من السعرات الحرارية. من هذه المجموعة حلويات، مشروبات، بيرة، نبيذ، عسل، مربى وغيرها. من المفضل التقليل من استهلاكها قدر الإمكان. بروتينات، من المهم استهلاك بروتين ذي قيمة بيولوجية مرتفعة الموجود بالغذاء مثل اللحمة، الدجاج، السمك، الحليب ومشتقاته والبيض. دهنيات، من المهم أيضاً استهلاك القليل من الدهنيات النباتية مثل زيت الزيتون، زيت الكانولا، زيت عباد الشمس، زيت الذرة، زيت البشتان، أفوكادو، طحينة، جوز، لوز وبذرات. هذه الدهون تحوي حوامض دهنية مفيدة ومساعدة لامتصاص الفيتامينات A, D, E وK. الشرب، من المهم المواظبة على شرب كاف في فترة الحمل. المشروب المفضل هو الماء. رياضة، بالحمل السليم استمر بممارسة حياتك العادية، طبعاً ما عدا الحالات التي يوصي بها الطبيب. من المفضل القيام بتمارين رياضية منظمة. من المهم الامتناع عن التمارين التي تؤدي إلى حم أو تعرق زائد مثل الإيروبيكا أو الركض. مفضل فعاليات مثل السير السريع نحو ساعة بحذاء مناسب. مركز رياضي وسباحة، مهم جدا القيام بتمارين رياضية بشكل يومي، ومن المستحسن اختيار الساعات الغير حارة من النهار. فعاليات كهذه ليست فقط تساعد في تطوير كفاءاتك البدنية ولتقوية العضلات، إنما هي تساعد أيضا على نوم هانئ أكثر خلال الليل. من المهم طبعاً شرب ما يكفي خلال التمارين أو بعدها من أجل استعادة كميات السوائل المطلوبة للجسم. الحمل في الثلث الثاني، ما هي التغيرات في جسم المرأة الحامل؟ الارتفاع بالوزن، الشعور بالثقل تبدأ في نهاية هذا الثلث الثالث من الحمل. تضخم الثديين والبطن يستمرون بالكبر. الهالة حول الحلمة تستمر بالكبر ولونها يصبح غامق أكثر. أحياناً تبدأ بالظهور علامات شد على جلد البطن، الصدر أو المؤخرة عند قسم من النساء يكون بارز أكثر وقسم آخر أقل. شد الجلد ممكن أن يؤدي إلى الحك، ومن المفضل دهن الجسم بمستحضرات مرطبة عند أغلبية النساء بعد الولادة تختفي هذه العلامات. أحياناً تظهر عند نصف الحمل تقريباً بقع غامقة على الوجه التي تختفي هي أيضاً بعد الولادة. مفضل حماية الجلد والامتناع عن الانكشاف الغير مراقب للشمس. قسم من النساء يعانين صعوبة في التنفس خاصة عند صعود الأدراج، شيء الذي يمكنه أن يشهد على نقص بالحديد أو على ضغط على الرحم الذي يكبر باتجاه الرئتان. قسم من النساء يعانين وجع رأس أو إمساك وأوجاع البطن النابعة من كبر الرحم. في نهاية هذا الثلث يمكنه ظهور أوجاع بالظهر الأسفل كنتيجة عن ضغط الرحم على العمود الفقري وعلى الحوض. بشكل عام يقل الشعور بالتعب ويقل إدرار البول. عند قسم كبير من النساء تتحول الغثيان إلى حرقة. ممكن ظهور إفرازات من الأثداء، ممكن ازدياد الرغبة الجنسية. استقبال الحمل، أغلب النساء يصلن إلى استشارات قبل الحمل بسبب عدم قدرتهن على الحمل، والقليلات فقط يصلن لاستشارة من نوع الطب الوقائي. الاستشارة ما قبل الحمل تشكل الأهمية الكبرى من ناحية نتائج الحمل، لكنني اخترت البحث بالتلخيصات على ضوء العلاقة الواضحة أيضاً بالاستشارة وبعدم القدرة على الحمل. عدم الحمل معروف بعدم القدرة على الحمل بالرغم من المحاولات المتتالية للحمل لفترة سنة على الأقل. فقط حوالي 14% من الأزواج المحاولين للدخول في الحمل كل شهر ينجحون. هذا هو السبب لماذا يجب بأغلب الحالات عدم البدء بالاستشارة أو العلاج قبل انقضاء فترة السنة. الخارجون عن القاعدة هم نساء الذين تعذر عليهم الدخول في حمل بعد سن 34، نساء الذين أجروا عملية في منطقة البطن وخاصة أسفل البطن والحوض، نساء عانين من التهابات بالحوض، أزواج الذين يعانون من أمراض مزمنة عامة ووراثية أو يتناولون أدوية بشكل دائم، أزواج الذين بسبب نوعية عملهم مكشوفين بصورة دائمة لحم أو كيماويات، أو عندما يكون معروف عن وجود صعوبات واضحة ومعروفة من أحمال سابقة. الاستشارة والعلاج قبل الحمل مخصصين لتقديم أسباب الخطر وإيجاد طرق تدخل، قسم منهم قبل الحمل وقسم في خلال الحمل، وهذا لتحسين الحمل بشكل ملحوظ. لمن مخصص الاستشارة قبل الحمل؟ كل زوجين بإمكانهما التوجه للاستشارة قبل الحمل، ولكن هنالك مجموعة معينة بالمجتمع التي بحاجة للاستشارة أكثر من غيرها. التوصيات للناس عموماً: أولاً، منع أولي دون علاقة بمشاكل صحية معروفة، والهدف منه منع أولي للعاهات والأمراض الجينية. الفوليك أسيد، عدة أبحاث أشارت إلى أنه العلاج عن طريق الفوليك أسيد خفض تكرار وجود نقص في جهاز الأعصاب المركزي خاصة، والخطر العام للعاهات التركيبية بالجنين، لذلك موصى بزيادة الفوليك أسيد 3 أشهر قبل الحمل وخلال كل الحمل. فحوصات استطلاع وراثية، يوجد عدد من الأمراض الجينية الوراثية الصعبة التي من الممكن وبواسطة فحوصات دم للزوجين تحديدها. الحاملون للمرض هم ناس الذين لم يمرضوا بالمرض، ولكن وإذا كان الزوجان حاملان للمرض فيوجد فرصة 25% أن يمرض الجنين بهذا المرض. في حالة أن الزوجين حاملان للمرض يتم فحص قبل الولادة بواسطة فحص خلايا الجنين أو فحص الجنين قبل إرجاعه إلى الرحم، أنه إذا كانت الحالة هو حمل الأنبوب. قائمة الأمراض الجينية القابلة للكشف آخذة بالتوسع تدريجياً حسب أبحاث أطباء علم الوراثة. الأمراض التي من المستحسن فحصها على يد عالم الوراثة مبنية على تكرار وجود المرض بالمجموعة القومية للزوجين، بخطورة المرض، التكلفة، نسبة قدرة التعرف على المرض، وقدرة التعرف على المرض بالجنين. التطعيم: يوجد حالات أمراض الناتجة عن الجراثيم التي تؤدي إلى ضرر قوي بالجنين. لقسم من هذه الأمراض مثل الحصبة، التهاب الكبد بي والجدري، يوجد تطعيمات مفيدة جداً، ومن المستحسن أخذ التطعيم قبل الحمل. رياضة جسدية معينة التي اعتادت عليها المرأة قبل الحمل لا تشكل خطراً في خلال الحمل الطبيعي. في أعمال معينة ممكن الانكشاف إلى مواد معينة مثل مواد الإبادة، معادن ثقيلة، مذيبات عضوية، وأشعة خطرة للجنين. نساء الطواقم الطبية من الممكن أن يتعرضن لعدوى فيروسات مثل CMV، التهاب الكبد من نوع A وC وB، وهذه ممكن أن تشكل خطراً على الجنين. توصيات لأزواج في خطر: يوجد عدد من حالات الخطر قبل الولادة والاختلاف بينهم واسع. جيل الأم: بجيل 35 وما فوق هنالك نسبة عالية لولادة طفل مع مشاكل عديدة بعدد الكروموزومات والإعاقة المعروفة بملازمة داون سيندروم. من هذا المنطلق تنصح وزارة الصحة بفحص خلايا الجنين لكل امرأة من جيل 35 وما فوق بهدف تشخيص إعاقات عددية أو تركيبية بالكروموزومات. جيل الأب: عندما يكون عمر الأب فوق 45 تكون نسب تكرار للأمراض غير وراثية. الأمراض تنبع من إمكانية وجود خلل جديد بالجينات المرتبطة بمبنى الجسم، ولذلك هنالك حالات يتم تشخيصها بواسطة فحص شامل لأجهزة الجسم. عادات سيئة: التحضير للحمل يمكن أن يشكل فرصة ومحفزاً للتوقف عن التدخين. شرب الكحول واستعمال المخدرات وكلها تعتبر مضرة من الدرجة الأولى لتطور الجنين. التدخين يعتبر أحد أسباب الإجهاض، أجنة صغيرة، ولادات مبكرة، انفصال الرفيقة، نسبة عالية لأمراض الرئة للمواليد، ونسبة أكبر لحالات الموت السريري. مشروبات كحولية بكميات مفرطة تؤدي إلى تخلف عقلي وأضرار أخرى. مخدرات تؤدي لمواليد مع الصفر نسبة عالية أكثر لموت أثناء الولادة، ومؤشرات فطام صعبة. وعاهات مختلفة يوجد علاقة لها باستعمال المخدرات بفترة الحمل. تلوثات: يوجد علاج مساعد لحالة فشل المناعة. علاج للأم في فترة الحمل والولادة تقلل من نسبة عدوى المولود. وزارة الصحة توصي بفحص التطعيم ضده مع بداية الحمل، ولكن لا توصي بفحص التطعيمات للأمراض الأخرى خلال الحمل أو قبله. معرفة وضع التطعيم يمكنه المساعدة في حالة معينة في فترة الحمل، وخصوصاً لنساء بخطر مرتفع، مستهلكات المخدرات وفتيات الدعارة حول الإيدز، العاملات بمواضيع الطب وحاضنات الأطفال الصغار. يجب فحص إمكانية التطعيم قبل الحمل. ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، بقلم الدكتور محمد عواودة، مدير وحدة الغسيل الكلوي. ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يعد من أكثر المشاكل الطبية التي تظهر أثناء الحمل، وقد يسبب مشاكل للأم والجنين، ولا يزال يمثل أحد الأسباب الرئيسية في وفاة الأمهات والأطفال أثناء الحمل، وخاصة في دول العالم الثالث بحسب دراسة نشرت عام 2000. يحدث في حوالي 10% من السيدات في الحمل الأول وحوالي 5% من الحوامل عامة. سنتناول في حديثنا هذا أنواع الضغط بشكل عام مع التركيز على تسمم الحمل. يمكن تقسيم ارتفاع الضغط أثناء الحمل إلى 4 مجموعات. أولاً، ارتفاع الضغط المزمن المصاحب للحمل. ثانياً، تسمم الحمل. ثالثاً، تسمم الحمل مع ارتفاع الضغط المزمن. رابعاً، ارتفاع الضغط المؤقت أثناء الحمل. أولاً، ارتفاع الضغط المزمن يعرف بأنه ارتفاع للضغط يتعدى 140 على 90 ويكون موجود قبل حدوث حمل أو قبل الوصول إلى 20 أسبوعاً للحمل ويبقى أكثر من 3 أشهر بعد الولادة. ثانياً، ارتفاع الضغط المؤقت. ارتفاع الضغط المؤقت هو ارتفاع في الضغط يحدث في الجزء الأخير من الحمل بعد الأسبوع 20 بدون زلال مرتفع في البول. ويتميز ارتفاع الضغط المؤقت بعودة الضغط إلى طبيعته بعد الولادة. السبب في هذا الارتفاع غير معروف، ولكنه قد يكون بمثابة تحذير من ظهور ارتفاع الضغط في مراحل متأخرة من العمر، وقسم منهن ممكن أن يتحول لتسمم حمل. ثالثاً، تسمم الحمل. ارتفاع الضغط أثناء الحمل يتعدى 140 على 90 يظهر عادة بعد الأسبوع 20 للحمل، مصحوب بظهور زلال في البول بكمية تزيد عن 300 ملغرام لليوم مع احتباس للسوائل في الجسم وخاصة في الأرجل عند النساء اللواتي لم تعاني من ارتفاع ضغط الدم قبل الحمل أو ارتفاع مفرط في ضغط الدم لدى النساء اللواتي تعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن. بالرغم من أن السبب الرئيسي والطريقة التي يحدث بها تسمم الحمل غير معروف، إلا أنه من المعتقد أن تسمم الحمل يحدث نتيجة عيوب في الغشاء المبطن للأوعية الدموية مصحوب بانقباض في هذه الأوعية، وفي بعض الحالات يظهر الفحص الميكروسكوبي قصور في عمل المشيمة مع حدوث تجلطات والتهابات في المشيمة والأوعية الدموية الملحقة بها. معدل الحدوث: تسمم الحمل يحدث في حوالي 10% من الحمل الأول وفي 20% من السيدات المصابات بارتفاع ضغط مزمن. العوامل التي قد تؤدي إلى تسمم الحمل: أولاً، الحمل الأول. ثانياً، زوج آخر، بمعنى أن تكون السيدة متزوجة ولم يحدث تسمم حمل في أثناء الحمل مع الزوج الأول، لكن عندما تتزوج السيدة مرة أخرى وقد يصاحب هذا الزواج الحديث ظهور تسمم حمل في الحمل مع هذا الزوج الثاني. ثالثاً، السن أقل من 18 عاماً وأكثر من 35 سنة. رابعاً، حدوث تسمم حمل في حمل سابق. خامساً، تاريخ عائلي أو وجود أفراد في العائلة ظهر عندهم تسمم الحمل. سادساً، السيدات ذوات البشرة السوداء. سابعاً، وجود ارتفاع ضغط مزمن قبل الحمل. ثامناً، وجود مرض السكري أثناء الحمل. تاسعاً، وجود مرض في الكلى. عاشراً، وجود مرض الذئبة الحمراء. 11، السمنة. 12، الميل إلى التجلط. 13، الحمل في أكثر من جنين. 14، الحمل العنقودي. أعراض ومضاعفات تسمم الحمل: أولاً، الصداع الذي يظهر فجأة وقد يكون في مقدمة الرأس، وقد يكون في صورة ضربات في الرأس، وقد يكون مماثلاً للصداع النصفي، ولكن لا يوجد نوع صداع مميز لتسمم الحمل. ثانياً، ظهور اضطرابات في البصر مثل وجود أضواء مبهرة أو وجود عيوب في مجال الأبصار. ثالثاً، آلام في البطن نتيجة تضخم الكبد وحدوث توتر وشد في غشاء الكبد، وقد يكون هذا الألم مفاجئاً ومتقطعاً، وقد يكون مستمراً، وقد يكون متوسطاً إلى شديد القوة. رابعاً، ظهور تورم في الأطراف نتيجة احتباس السوائل، والذي قد يظهر في الحمل الطبيعي، ولكن إذا زاد بدرجة كبيرة وسريعة فقد يكون أحد المؤشرات على حدوث تسمم الحمل. خامساً، الزيادة الكبيرة والسريعة في الوزن أثناء الحمل. في الحالات الصعبة إكلامبسيا تحدث انقبادات وحتى حالات غيبوبة نتيجة لاحتباس السوائل ونزيف أو تجلط في الدماغ، فشل حاد بعمل الكلية والقلب أو الكبد، وحتى الوفاة. يمكن تقسيم تسمم الحمل بحسب درجة ارتفاع الضغط، مع الأخذ بعين الاعتبار متغيرات أخرى يدل وجودها على خطورة الحالة. أولاً، حالة خفيفة، ضغط 99 على 90 أو 149 على 140. ثانيا، حالة متوسطة ضغط 109 على 100، 159 على 150. ثالثا، حالة خطرة ضغط 110 على 160. ماذا يجب عمله؟ متابعة في عيادة الحمل ذو الخطورة العالية High Risk، القيام بفحوصات مخبرية، نسبة الزلال في البول، صورة دم، عدد صفائح الدم، كرياتينين، حامض اليوريك، وظائف الكبد، تخثر الدم، فحص الألتراساوند للرحم وللكبد، راحة تامة في البيت مع زيارة مرتين أسبوعياً على الأقل للطبيب، تقليل الملح في الطعام، متابعة لصيقة للضغط، الوزن، وحركة الجنين. العلاج: الحل الجذري والأكيد هو الولادة، وخاصة في الحالات التالية: حمل في الأسبوع 38 أو أكثر، تدهور بعمل الكبد، عدد صفائح الدم أقل من 100,000، نزيف مهبلي، صداع قوي ومستمر، اضطرابات بالنظر، أوجاع بطن قوية ومستمرة مع تقيؤ وانقباضات. العلاج بالأدوية: هناك عدة أنواع من الأدوية التي ممكن أن تعطى، وذلك بحسب خطورة الحالة. سلفات المغنيسيوم يعطى في حالة تسمم حمل خطير، لبيتولول، هيدر ألازين، أسمودالات، الدومين. في النهاية، يجب التشديد على أهمية المتابعة لدى طبيب نسائي أو عيادات مختصة بمتابعة الحمل من الأسابيع الأولى للحمل، وخاصة للنساء بالحمل الأول أو من لديهم أحد العوامل التي من الممكن أن تؤدي لتسمم الحمل كما فصل أعلاه. التغذية السليمة للحامل، بقلم أخصائية التغذية علا طه. التغذية السليمة التي توفر كل المركبات الغذائية لجسم الأم هي أمر هام بشكل دائم، وتزداد هذه الأهمية في فترة الحمل، لذا من الجدير على المرأة الحامل أن تتبع نظام وعادات تغذية سليمة. إن التغذية غير السليمة التي لا تؤمن كل المركبات الغذائية للجسم قد تضر بصحة الأم وبصحة الجنين، وكذلك ينصح بعدم اتباع حميات لتخفيف الوزن أثناء فترة الحمل، بالإضافة إلى أنه من المفضل أن تكون المرأة الحامل بوزن سليم وليس بوزن زائد، لأن السمنة الزائدة تثقل على الحمل وتسبب صعوبة في الرجوع إلى وزن سليم بعد الولادة، وكذلك يمكن أن تؤدي السمنة الزائدة إلى أمراض مختلفة مثل سكر الحمل. تختلف زيادة الوزن خلال فترة الحمل من امرأة إلى أخرى، ويتعلق الأمر أيضاً بوزنها قبل الحمل وكذلك ببنية الجسم. زيادة الوزن عند النساء اللواتي وزنهن سليم قبل الحمل هي 11.5 كيلوغرام ولغاية 16، وتيرة ازدياد الوزن هي 3.5 كيلوغرام ولغاية 4 كيلوغرام خلال الأسابيع 20 الأولى، و 400 جرام في الأسبوع حتى نهاية الحمل. النساء اللواتي لديهن وزن أقل من المعدل قبل الحمل ينصح بزيادة وزنهن ليصبح وزنهن في المعدل، وذلك لتقليل احتمال إنجاب طفل متدني الوزن. النساء اللواتي لديهن وزن زائد قبل الحمل مفضل أن تكون زيادة الوزن حوالي 7 كيلوغرامات طوال فترة الحمل كلها، وذلك لكي تقلل من احتمال إصابتها بسكر الحمل وارتفاع ضغط الدم ومشاكل أخرى خلال فترة الحمل. إرشادات غذائية: يفضل أن تتناول المرأة الحامل طعاماً منوعاً من جميع مجموعات الطعام، حيث أن كل مجموعة من المجموعات الغذائية تحتوي على مركبات مختلفة. المركبات التي يحتاجها الجسم هي نشويات، دهنيات، زلاليات، فيتامينات، أملاح معدنية وماء. ولكي نؤمن هذه المركبات خلال اليوم، يجب تنظيم الوجبات بحيث أن تكون 3 وجبات رئيسية: فطور، غداء، عشاء، ووجبتين أو 3 وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية. تقسم المجموعات الغذائية إلى نشويات، خبز، رز، معكرونة، فريكة، بطاطا، بقوليات وزلاليات، الحليب ومشتقاته، لحوم وأسماك وبيض، دهنيات، كل أنواع الزيوت، الزيتون، أفوكادو، طحينة، بذرات، مرجرين، زبدة، مايونيز، خضار، فواكه، سكريات كالسكر والعسل والمربى وكل المنتجات التي تحتوي على سكر، وماء. في الثلث الأول من الحمل لا حاجة لسعرات حرارية إضافية، أي أن المرأة الحامل يجب أن تتناول نفس كمية السعرات الحرارية قبل الحمل، مع الأخذ بعين الاعتبار النشاط الجسماني ووضع المرأة الحامل. من المهم أن تتناول المرأة الحامل الأغذية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن، وأهمها فيتامين سي متواجد في الخضار والفواكه، فيتامين بي 12 متواجد في اللحوم، الأسماك، الحليب ومشتقاته والبيض، فيتامين بي 6 متواجد في اللحوم، الأسماك، بيض، جوز وحبوب كاملة، فيتامين A متواجد في البيض، الحليب، الخضار والفواكه الصفراء والخضراء اللون، فيتامين D متواجد في الأسماك، الحليب ومشتقاته والبيض، الكالسيوم متواجد في الحليب ومشتقاته، السردين بعظامه، اللوز والسمسم، الحديد متواجد في اللحوم، الكبد، دجاج، الحبش، حبوب وفواكه محددة مثل البرومية، الزنك متواجد في اللحوم، دجاج، أسماك، بذور عباد الشمس والجوز وبذور القرع. يفضل تناول المنتجات قليلة الدسم والتقليل من تناول المرجرين، الزبدة والمايونيز. كذلك يفضل تناول المنتجات قليلة السكر. يفضل تناول كمية كافية من الماء خلال اليوم. يفضل تحديد تناول مأكولات أو مشروبات تحتوي على محليات مصنعة، 2 إلى 3 منتجات يومياً. يفضل عدم استهلاك الكافيين بكميات كبيرة، والتي يتواجد في القهوة، الشاي، الكولا، المنتجات التي تحتوي على كاكاو. مسموح 2 إلى 3 فناجين قهوة يومياً، مع الحرص على عدم تناوله مع أغذية غنية بالحديد، وذلك لأن الكافيين يعيق امتصاص الحديد في الجسم. الحامض الفولي مهم جداً لبناء خلايا الجسم وأساسي في عملية الأيض، أي البناء والهدم، وكذلك هو مهم بالأخص لتطور سليم للمخ وباقي أجهزة جسم الجنين الذين يتطورون خاصة في الثلث الأول من الحمل. لذلك توصي وزارة الصحة على تناول 400 ميكروغرام من الحامض الفولي قبل الحمل بـ3 أشهر وحتى نهاية الثلث الأول من الحمل على الأقل. الحامض الفولي متواجد في البقوليات، الخضار الخضراء، الكبد، الحمضيات والحبوب الكاملة أي المليئة. الثلث الثاني من الحمل يطرأ تحسن في الشهية في الثلث الثاني للحمل، لذلك من المفضل تنظيم الوجبات وتنويعها لكي لا يحدث شعور بالجوع وزيادة في الوزن. في هذه الفترة من الحمل يجب إضافة 350 سعرة حرارية في اليوم، مع الأخذ بالحسبان وضع المرأة الحامل والنشاط الجسماني. الثلث الثالث من الحمل، في هذه الفترة ينمو الجنين بشكل متسارع، لذلك هناك حاجة إلى كمية أكبر من الكالسيوم لبناء عظام الجنين وكمية حديد أكبر، لأن الجنين يبدأ بتحضير مخزون الحديد لكي يستخدمه حتى مدة 4 أشهر بعد ولادته. كمية السعرات الحرارية الموصى بإضافتها في هذه الفترة من الحمل هي 500 سعرة حرارية. صحة القلب والمرأة الحامل، بقلم الدكتور عادي فرانسيس مدير قسم القلب. يتعرض جسم المرأة لتغيرات عديدة أثناء فترة الحمل، المخاض والولادة. هذه التغيرات تؤدي إلى العديد من الظواهر والعلامات التي قد تثير المخاوف بوجود مشاكل في جهاز القلب والأوعية الدموية لدى المرأة الحامل. في هذه المقالة سنستعرض تأثيرات الحمل على جهاز القلب والأوعية الدموية والمشاكل الصحية التي قد تنجم عنها لدى المرأة الحامل. تغيرات فيزيولوجية أثناء الحمل الطبيعي. يتعرض جسم المرأة أثناء فترة الحمل لتغيرات بالغة، وخاصة في جهاز القلب والأوعية الدموية، وذلك لسد احتياجات الجسم والرحم الحاضن للجنين، فتزداد كمية الدم في الجسم بنسبة 50%، ويحصل هبوط قليل في ضغط الدم كما في نسبة الهيموغلوبين بالدم، وتشكل هذه التغيرات عبئاً كبيراً على جهاز القلب بدءاً من الأسبوع الخامس للحمل لتصل ذروتها في الثلث الثاني للحمل ولتستمر حتى الولادة، إذ يعلو عمل القلب بنسبة 50% عن الوضع العادي، وتزداد سرعة خفقانه حتى بعشرين ضربة للدقيقة، كما يزداد حجم الدم المدفوع في كل خفقة. هذه جميعاً تفسر العديد من الظواهر والعلامات المرافقة للحمل، فقد يرافق الحمل الطبيعي ظواهر التعب وصعوبة التنفس وهبوط في اللياقة البدنية، وقد تعاني المرأة الحامل من انتفاخ مائي في الرجلين وفي شرايين العنق، وقد يسمع الطبيب المرافق للحمل بعض التغيرات في أصوات القلب، ومنها ظهور أصوات إضافية وصوت هدير في القلب، وهي نتيجة طبيعية لازدياد تدفق الدم في حجرات وصمامات القلب. جميع هذه العلامات لا تستدعي أي علاج أو فحوصات إضافية. مشاكل القلب والأوعية الدموية أثناء الحمل. أولاً، اضطرابات وتيرة القلب. كما ذكر سابقاً، فإن ضربات القلب تزداد خلال الحمل، وفي بعض الأحيان قد تظهر أيضاً اضطرابات في وتيرة القلب، وهي قد تحدث للمرة الأولى خلال الحمل ومن دون وجود لأي مرض سابق في القلب. قد تسبب هذه الاضطرابات أحياناً الشعور بالخفقان السريع، الدوار والدوخان، وعادة تجرى فحوصات إضافية للحامل مثل تخطيط القلب أو تسجيل عمل القلب لمدة 24 ساعة للتأكد من ماهية المشكلة. في معظم الأحيان لا حاجة لمعالجة هذه الاضطرابات سوى طمأنة الحامل واستمرار المتابعة الطبية العادية. في حالات نادرة قد يتطلب الأمر متابعة لدى أخصائي أمراض القلب أو تناول أدوية لتنظيم ضربات القلب. ثانياً، اعتلال عضلة القلب، وهي حالة نادرة جداً، قد تحدث مرة كل 2000 حالة حمل، وهي حالة هبوط شديد في عمل عضلة القلب، قد تصيب المرأة الحامل في الثلث الأخير للحمل، وقد تظهر حتى نصف سنة ما بعد الولادة. لا يعرف حتى الآن ما هو المسبب المباشر لهذا المرض. الهبوط الشديد بعمل القلب يسبب الشعور بالتعب الشديد، ضيق النفس، والشعور بالاختناق، آلام الصدر أحياناً، والانتفاخ الشديد بالرجلين. هذه العلامات عادة تكون بدرجة بالغة تختلف عن الظواهر الطبيعية أثناء الحمل، والكشف عن هذه الحالة يتم عادة بعد فحص أخصائي أمراض القلب وإجراء فحص الألتراساوند للقلب. في معظم الحالات أكثر من 60% يتعافى القلب كلياً وتعود المرأة لمزاولة حياتها العادية تماماً. أما في الباقي فقد يستمر اعتلال القلب وقد يعرض حياة الأم للخطر. بعض هذه الحالات قد يستدعي المعالجة بالأدوية وحتى زراعة القلب. ينصح من عانينا من اعتلال عضلة القلب بعدم الحمل مجدداً بسبب الخطر الزائد لظهور هذه الحالة وتعريض حياة الأم والجنين للخطر. ثالثاً، ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل. يعتبر إحدى مشاكل جهاز القلب والأوعية الدموية الأكثر شيوعاً خلال الحمل، وقد يؤدي إلى العديد من التعقيدات الصحية لدى الأم والجنين في حالة عدم اكتشافه ومعالجته. تمت مداولة هذا الموضوع في مقالة أخرى في هذه النشرة. رابعاً، التخثر الزائد للدم. يسبب الحمل بشكل عام حالة من التخثر الزائد للدم، وذلك بسبب ازدياد العديد من مواد تخثر الدم الطبيعية من جهة، واحتقان الشرايين بالدم من جهة أخرى. وقد يؤدي هذا الوضع في بعض الأحيان إلى تكوين جلطات الدم في الأوعية الدموية، وخاصة في الشرايين الكبيرة في الرجلين والحوض. أما في حالات نادرة فقط، يسبب جلطات للدم في شرايين الرئتين أو شرايين المخ، قد ينبع عنها خطر على حياة الأم والجنين في حال عدم اكتشافها. في تلك الحالة يجب على الأم تعاطي أدوية تمييع الدم خلال كل فترة الحمل، ويتم ذلك بواسطة حقن يومية صغيرة وبدون الحاجة للمكوث في المستشفى لتعاطي العلاج. في حال وجود مرض سابقا للقلب. فعل كل امرأة استشارة الأخصائي قبل الحمل. في هذه الحالة يستعرض الطبيب معها جميع الإمكانيات بما فيها مدى تأثيره على حياة الأم بعد الحمل، وقد ينصح في حالات معينة عدم الحمل واستعمال وسائل منع الحمل. في أثناء الحمل يجب الاستمرار بالمتابعة الطبية من أجل تفادي التعقيدات أو اكتشافها مبكراً لضمان سلامة الأم والجنين. عملية تخفيف السمنة الزائدة، بقلم الدكتور إبراهيم حربجي مدير المستشفى. هي من العمليات التي حظيت باهتمام بالغ في أوروبا وأمريكا، وذلك لسهولة إجرائها بالمنظار دون جراحة وقلة المضاعفات والمخاطر المصاحبة لها، بالإضافة إلى نتائجها الجيدة. لعبت جراحة المنظار دوراً كبيراً في انتشار عملية حلقة المعدة لسهولتها على المريض من حيث الألم والعودة للنشاط الطبيعي سريعاً بعد العملية، فمن خلال جروح بسيطة لا تتعدى سنتيمتراً واحداً يدخل في تجويف البطن تلسكوب وملاقط، ويتم فرد حلقة المعدة طولياً خارج البطن، وتكون بالونتها مفرغة، ثم ندخلها وأنبوبها إلى تجويف البطن من خلال أحد الجروح، ويتم تطويق الجزء العلوي من المعدة بواسطة الحلقة، وبذلك تنقسم المعدة إلى قسمين: القسم العلوي الصغير الذي يستقبل الوجبة من المريء يتصل عن طريق فتحة ضيقة إلى القسم السفلي الكبير من المعدة، وتثبت الحلقة في مكانها كي لا تنزلق بواسطة خياطة جزء من جدار المعدة تحت وفوق الحلقة. كون الحلقة الموضوعة هي من مادة السيليكون المطاطي، هذا يعني أن لا ضرر على جسم المعالج لو بقيت داخل جسمه طول العمر، لأن مادة السيليكون لا تتفاعل مع أنسجة الجسم، وبالنتيجة فهي لا تؤذيها. تعتبر هذه العملية من أكبر العمليات فعالية في التخلص من السمنة الزائدة على المدى البعيد. أجريت آلاف العمليات في العالم وما زالت تجرى. يتخصص مستشفى العائلة المقدسة في هذا النوع من العمليات، ونعتبر أنفسنا مهنيين في هذا المجال نتيجة لنسبة النجاح المرتفعة لدينا. يتم إجراء هذا النوع من العمليات للرجال والنساء على حد سواء، وهذا بعد إجراء الفحوصات والمشاورات الطبية اللازمة لدى الطبيب المختص، ويمكن في حالات شاذة منع إجراء هذه العمليات لأسباب تتعلق بصحة الشخص بشكل فردي. بعض المعلومات التي تدور في ذهن السيدة حول العملية: عند حدوث الحمل علينا اتخاذ إجراءات معينة من ناحية توسيع أو تفريغ الحلقة المزروعة، وذلك يعود إلى حاجة المرأة لكمية كافية من الغذاء حتى لا يتضرر الجنين. إمكانية إعادة تضييق الحلقة بعد الولادة لتستطيع المرأة العودة لنظامها الغذائي السابق ولتحافظ على رشاقتها. من الجدير ذكره أن السمنة الزائدة تعطل عملية الحمل وتعيقها، لكن عملية الحلقة ليس لها تأثير سلبي على عملية الحمل، والعكس هو الصحيح، فنتيجة العملية يخف الوزن وهذا يساعد على عملية الحمل، ووجود الحلقة ليس لها ضرر على الجنين وعلى المرأة الحامل. وفي الختام، هذه العملية تمنح الإنسان فرصة تخفيف الوزن بشكل أفضل مع الاحتفاظ بهذا الفقدان لسنوات طويلة. التهابات المسالك البولية لدى الحامل، بقلم الدكتور ويليام بهيج نصير. التهاب بالمسالك البولية ألف ميم باء. تعتبر الالتهابات الجرثومية الحادة للمسالك البولية شائعة عند النساء، وهذا يعود لأسباب عديدة، أهمها: أولاً، قصر قناة مجرى البول حوالي 4 سنتيمترات. ثانياً، مجاورة فتحة خروج البول للمهبل الذي يحتوي عادة على العديد من الجراثيم. ثالثاً، مجاورة فتحة خروج البول لفتحة الشرج التي تحتوي هي أيضاً على الجراثيم. وأكثر هذه الالتهابات تحدث بين سن 20 و40 سنة، حيث النشاط الجنسي بأوجه. وأهم أنواع الجراثيم التي تسبب هذه الالتهابات هي إي كولي، بروتوس وكليبسيلا. تغيرات في مبنى المسالك البولية خلال فترة الحمل. خلال فترة الحمل تحدث تغيرات في الجهاز البولي، منها تمدد واتساع في الحالبين، ويبلغ أوجه في الأسبوع 22 ولغاية 24 من الحمل. سبب هذه التغيرات غير معروف، ولكن هناك فرضيات وتفسيرات، منها الأسباب الميكانيكية ومنها الهرمونية، حيث يزداد ضغط الرحم على منطقة الحوض، حيث يدخل الحالبان من ناحية وتقوم الهرمونات بالتأثير على جدار الحالبين من ناحية أخرى، التي تؤدي بنهاية الأمر إلى ارتخاء بالعضلات المحيطة للمجاري البولية. أما بالنسبة لمثانة البول، فهي تغير مكانها change in position، وهذا يحدث خلال فترة الثلث الأخير من فترة الحمل، حيث تصبح مثانة البول عضواً باضياً أكثر منه حوضياً، مما يؤدي إلى ارتخاءات وازدياد بعدد الحاجة للتبول. هناك نوعان من التهاب المسالك البولية. أولاً النوع البسيط، وهذا يحدث لدى النساء اللاحوامل، وعادة هذا الالتهاب يصيب مثانة البول cystitis. ثانياً النوع المعقد complicated، وهو الذي يصيب الكلى، وعادة يحدث لدى النساء الحوامل، نساء تعاني من نقص ما في جهاز المناعة، وعند الأطفال والرجال. التهابات المسالك البولية لدى الحامل. أعراض التهابات المسالك البولية: أولاً ألم شديد في منطقة الحوض وحول فتحة البول. ثانياً الإحساس بالحرقان أثناء التبول. ثالثاً تعدد الذهاب إلى الحمام مع نزول بعض القطرات من البول والإحساس بأن هناك كمية كبيرة من البول التي ما زالت بالداخل، مما يلزم الحامل بالضغط المستمر بشدة، مما يزيد من حدة الآلام. رابعاً إمكانية حدوث أوجاع في البطن، الظهر، أوجاع بأحد الخاصرين أو كلاهما أو صداع. خامساً قيء أو غثيان. سادساً ارتفاع بدرجة حرارة الجسم بدون أو مع شعور بالرشفة والبرد. قد تشعر المرأة الحامل بأحد هذه العوارض خلال هذه المرضية أو بعدد منها. تحدث هذه الالتهابات في المسالك البولية عند الحوامل بنسبة 4 إلى 11%، أما التهابات الكلى تحدث بنسبة 3 إلى 7%، وهناك 3 أنواع من التهابات من ناحية الموقع والعوارض، وهي أولاً ألف ميم باء مع أعراض، التهاب حاد مع عوارض مثل آلام، حروقات عند التبول، تعدد الحاجة إلى التبول، صداع، ارتفاع بدرجة الحرارة، برودة مع شعور بالبرد والرجفة. ثانياً ألف ميم باء بدون أعراض. تشير الإحصائيات أن فحص البول لدى الحوامل يظهر ميكروبات في البول بحوالي 10% منهن بدون أعراض، ومن هؤلاء 15% ولغاية 27% لديهن قابلية أو استعداد لحدوث التهاب ميكروبي حاد بالمسالك البولية، وخاصة بالكلية، ويحدث ذلك قرب نهاية فترة الحمل الثانية أو بداية المرحلة الثالثة من الشهر السادس إلى السابع، حيث أن في هذه الفترة من الحمل يكون تأثير الهرمونات الحمل في قمته، مما يؤدي إلى ارتخاء العضلات المحيطة لهذه القنوات، والنتيجة ضغط رأس الجنين على الحالبين، خاصة الحالب الأيمن، مما يفسر كثرة الالتهابات بالكلية اليمنى. ثالثاً التهاب بالكلى. التهاب حاد يصيب الكلى نفسها. العلاج بالمضادات الحيوية مع إعطاء سوائل بأسرع وقت يمنع بأغلب الحالات تعقيدات صحية مثل الإجهاض، ولادة مبكرة أو التهاب حاد بجهاز الدم، الذي قد يؤدي إلى حالة صحية صعبة جداً، مما يشكل خطراً على الحامل والجنين. موضوع ألف ميم باء أي التهاب المسالك البولية عند الحوامل هو أحد المواضيع المهمة التي على المرأة الحامل أن تكون يقظة له، وذلك للأسباب التي ذكرت أعلاه. الإكثار من شرب السوائل هو أمر في غاية الأهمية، كما على المرأة الحامل أن تكون يقظة لعوارض ألف ميم باء، والتوجه حالا إلى طبيب العائلة كما ومن المستحسن أن تجري فحوصات روتينية للبول في فترات زمنية متقاربة. المرأة الحامل والتدخين، بقلم الدكتور ألبير شقحة، مدير قسم الطوارئ. التدخين، تدخين التبغ. التبغ هو عبارة عن نبات يزرع للحصول على أوراقه التي يصنع منها السجائر. يعتبر التبغ مخدراً ويسبب الإدمان لوجود مادة النيكوتين به. النيكوتين هي المادة القابضة للأوعية الدموية وسامة للأعصاب. هنالك مواد كيماوية أكثر توجد بالسجائر لها الفعاليات السلبية للإنسان، وهي التهابات اللثة وإصابات العضلات والذبحة الصدرية وآلام الرقبة والظهر وتحرك العينين الغير عادي وإصابات العين بالطفيليات وقرحة الاثني عشر وهشاشة العظام، التهاب عظام المفاصل إلى آخره. تدخين الأطفال، وجد أن الأطفال المدخنين يصبحون في وضع حرج بالنسبة لصحتهم وحياتهم، فالتدخين حول أطفالك يمكنهم استنشاق ما يعادل 102 علبة سجائر حتى سن الخامسة، لأن الرضع والأطفال المعرضين للتدخين ما زالوا في طور النمو الجسماني ولسيما وأنهم يتنفسون بمعدل أسرع، فالأطفال الذين يتعرضون دائما للتدخين يصابون بصفة مستمرة بمشاكل طبية قد تدخلهم غرف العناية المركزة، ومعظم الحالات المرضية هي أمراض تنفسية وربو. والأطفال الرضع الذين يتعرضون لرائحة بقايا التبغ المحترق قد يتعرضون للموت نتيجة لمتلازمة الموت المفاجئ، ويمثلون نسبة أكبر من الذين يعيشون في بيوت خالية من آثار التدخين. والمراهقون نجدهم أكثر عرضة للإدمان بسبب النيكوتين، لأن أدمغتهم لا تزال في طور النمو، ونجدهم يكتسبون عادة التدخين من المدرسين والزملاء الذين يدخنون. وتفيد دراسة بريطانية أن 40% من 332 طفلاً شملتهم هذه الدراسة قد ظهر عليهم بعض مظاهر الإدمان بمجرد تجريب التدخين، و237 طفلاً استنشقوا الدخان فظهر عليهم مظاهر الإدمان. وتوصل الباحثون إلى أن البنات يدمن بسرعة أكبر من الأولاد، ووجدوا أنهن قد أدمن خلال 3 أسابيع، بينما الأولاد قد أدمنوا خلال 6 أشهر. وأضاف الدكتور جوزيف ديفير أنزا رئيس الدراسة قائلاً إن بعض هؤلاء الأطفال أدمنوا على التدخين في غضون 10 أيام. وكان يعتقد قبل الدراسة أن الأطفال يدمنون التدخين عندما يدخنون 10 سجائر في اليوم، والنيكوتين في التبغ له تأثير قوي على أدمغة الأطفال، وهو مخدر قوي يسبب الإدمان، ولا ينظر إليه حالياً على أنه من المواد المخدرة الممنوعة أو المحظورة بسبب تغاضي الحكومات سعياً وراء حصيلة الضرائب على التبغ حيث يحقق دخلاً كبيراً لها. لهذا الأطفال يستخفون بخطورة النيكوتين لأنه غير ممنوع، ويعتبرونه ليس بخطورة المواد المخدرة الأخرى. فنصف الأولاد يدمنون خلال 6 أشهر، ولسيما الأطفال الذين يدمنون التدخين بسرعة كبيرة، وفي بعض الحالات يكفي تدخين سيجارة واحدة ليدمن الطفل. تدخين الحامل، تدخين المرأة أثناء الحمل يمكن أن يؤثر على الحد من نمو رئة الجنين ويقلل سعتها، مما يجعل المولودة أضعف في وظائف الرئة مقارنة بالمواليد الذين ولدتهم أمهات لم يدخن. وهذا التأثير يسبب مشاكل في التنفس والعدوى في سن مبكرة، وطوال عقود ماضية من الحملة التي بيّنت أضرار التدخين خلال الحمل اكتشفت ولادة أطفال ناقصي الوزن، مما يؤكد تأثير تدخين الأم أو تعرضها لدخان التبغ أثناء الحمل على قلة وزن الجنين بالنسبة للأجنة العادية. وفي دراسات عديدة ثبت فيها أن امتناع الحامل مبكراً عن التدخين يمنع تأثيره على قلة وزن الجنين. والأجنة التي امتنعت أمهاتها عن التدخين من 7 أو 8 من مرحلة الحمل تصبح أوزانها أقل من أجنة الأمهات التي لم يدخن طوال الحمل، كما وجدت الدراسة أن أجنة الأمهات التي يدخن خلال الشهور الثلاث الأولى من الحمل يتعرض 30% منها لقلة الوزن، وأجنة الأمهات الحوامل اللائي يدخن طوال فترة الحمل 90% منها معرض لهذه الظاهرة. وهذا التأثير يعتمد على كمية التدخين، كما أن شرب الخمر والكافيين في الشاي والقهوة والمياه الغازية يزيد هذه النسبة. وسبب قلة الوزن وجود بعض المواد بالطبغ كالنيكوتين وأول أكسيد الكربون ومواد عطرية كربونية كالقطران تعبر المشيمة لدم الجنين. وأسفرت الأبحاث على وجود هذه المواد بدم أجنة المدخنات أو المعرضات لاستنشاق دخان الطبغ، لأن غاز أول أكسيد الكربون بدم الحامل يصل للجنين ويمنع وصول الأكسجين إليه، كما أن النيكوتين يقلص شرايين الحبل الصري مما يقلل وصول الدم الأم للجنين ويقلل من نموه. لهذا نجد أن موت الأجنة في أرحام الحوامل المدخنات نسبته عالية مقارنة باللاتي لا يدخن أو لا يتعرضن لدخان الطبغ. كما وجد أن ظاهرة موت الرضع الفجائي Death Syndrome Sudden Infant بسبب التنفس سببها تعرضه للتدخين السلبي حوله، والتدخين يمكن أن يتسبب في ظهور حالة مزمنة من قلة تنفس الرضيع ويتلف النمو العادي لجهازه العصبي المركزي، لأن النيكوتين يسبب تلف الخلايا في جذع المخ. فوائد التدخين: المدخن لا يصاب بالشيخوخة لأنه يموت في شبابه، يتعرف دائما على أصدقاء جدد لأنه كل يوم عند طبيب جديد، لا يدخل اللصوص إلى بيته لأنه يسعل طوال الليل، لا يزوره الناس والأقرباء كثيرا لأن رائحته كريهة ومقززة. حقوق المرأة بعد الولادة في البلاد، بقلم فيوليت خوري مساعدة مدير المستشفى. إن الراحة في فترة النفاس للأم مهمة جداً، لذلك في المجتمعات المتحضرة توجد قوانين وحقوق ولادة للمرأة العاملة التي تساعدها بأن تكون أكثر وقتاً مع طفلها بدون ضغوط مادية وضغوط عمل، وإليك هذه الحقوق. اعتباراً من الأول من شهر أيار عام 1998 يحق للوالد أن يستبدل زوجته بجزء من إجازة الولادة. منحة الرقود في المستشفى: يحق لها الرقود في المستشفى عند الولادة، وتغطية تكاليف المستشفى تكون من قبل مؤسسة التأمين الوطني. منحة الولادة: دفعة تدفع للأم للمشاركة في تغطية جزء من التكاليف الأولية الناتجة عن الولادة. شروط الاستحقاق: تدفع المنحة للأم التي أنجبت في المستشفى أو رقدت في المستشفى فور الولادة إن أنجبت مولوداً حياً، وإن كانت الولادة بعد مدة 26 أسبوعاً من الحمل، بشرط أن تستوفي الشروط التالية: أولاً أنها من سكان البلاد أو زوجة ساكن في البلاد حتى إن كانت الولادة خارج البلاد. ثانياً عاملة أجيرة أو مستقلة تعمل في البلاد حتى إن لم تكن ساكنة فيها، شرط أن الولادة تمت في البلاد. ثالثاً زوجة عامل أجير أو مستقل يعمل في البلاد 6 أشهر متتالية على الأقل قبل الولادة، حتى إن لم تكن الوالدة وزوجها من سكان البلاد، شرط أن الولادة تمت في البلاد. تودع منحة الولادة خلال شهر من موعد الولادة في حساب البنك الذي تودع فيه مخصصات الأولاد، وفي حالة أول ولادة فتحول الدفعة إلى حساب البنك الذي أعطته الأم في المستشفى. مخصصات مراقبة الحمل: تدفع مخصصات مراقبة الحمل للمرأة العاملة التي اضطرت إلى التغيب عن عملها عند كونها حاملاً من جراء تعرضها أو تعرض الجنين لحالة خطر ناتجة عن الحمل. هدف هذه المخصصات تعويض المرأة على فقدان أجرها عند كونها في حالة مراقبة حمل، ولكن عليها أن تستوفي الشروط التالية: أولاً، ساكنة في البلاد. ثانياً، عاملة أجيرة أو مستقلة وتم دفع رسوم التأمين من أجلها لمدة 6 أشهر على الأقل من ضمن الشهور 14 التي سبقت الموعد المحدد، موعد التوقف عن العمل عندما كانت حاملاً وانتهى حملها بالولادة. تعتبر الشهور التالية شهوراً دفعت فيها رسوم التأمين شريطة أنها تسبق اليوم المحدد. شهور عملت فيها المرأة وتقاضت من مشغلها أجراً، أو شهور كان لها دخل من العمل كمستقلة وهي دفعت رسوم التأمين من دخلها. شهور قبضت فيها المرأة بدل الولادة لولادة سابقة أو بدل الإصابة نتيجة العمل أو مخصصات البطالة أو مخصصات مراقبة العمل أو مخصصات العجز نتيجة العمل بنسبة 100% من مؤسسة التأمين الوطني. شهور قبضت فيها المرأة بدل المرض أو بدل الإجازة السنوية من صندوق المكافأة. الشهران الأولان من إجازة بلا مرتب يفرض على المشغل دفع رسوم التأمين من أجلهما. ثالثاً، تصديق من طبيب أخصائي الأمراض النسائية والولادة بنموذج خاص بمؤسسة التأمين الوطني أن المرأة كانت في حالة مراقبة الحمل ولا تقل فترة المراقبة الأولى عن 30 يوماً متتالياً. أما إذا احتاجت إلى فترة إضافية من المراقبة فتكون الفترة 14 يوماً متتالياً على الأقل. إجازة بدون معاش: بإمكان كل أم عاملة أن تحصل على إجازة بدون معاش بعد انتهاء فترة الإجازة المخصصة، أي بعد الأسبوع 14. مدة الإجازة تكون ربع عدد الأشهر التي عملتها في مكان عملها، لكن ليس لأكثر من سنة عطلة. لا يحق لأي مكان عمل فصل عاملة من عملها في فترة الحمل وفي فترة إجازة الولادة. حسب قانون ساعة العمل من عام 1951، يحق للأم العاملة التي تعمل في وظيفة كاملة أن تتغيب ساعة واحدة يومياً لإرضاع طفلها. هذه الساعات لا تخصم ولا تعد غياباً. تستطيع الأم تقديم استقالتها بعد الولادة لتربية طفلها. هذه الاستقالة هي قانونية، وبحسبها يحق لها الحصول على تعويضات حسب القانون. صحة المرأة في مستشفى العائلة المقدسة: سيدتي، مستشفى العائلة المقدسة يزود لك ولأسرتك الطب بالمستوى الرفيع مع العناية والكفاءة من المعرفة في التشخيص والاستشارة والعلاج والمعاملة الحسنة من طاقم الأطباء، الممرضات والممرضين والقابلات وجميع العاملين عند احتياجك أي خدمة من خدمات المستشفى. إليك قائمة بأسماء الأقسام: قسم الطوارئ، قسم الخدج والعلاج المكثف، قسم النساء والتوليد، قسم الأمراض الداخلية، قسم العناية المكثفة، قسم القلب، قسم الجراحة العامة، قسم المسالك البولية، قسم العظام، قسم الأمراض المزمنة، قسم التنفس الاصطناعي المزمن، قسم غسل الكلى الدياليزة. كذلك توجد لكل قسم العيادة الخارجية له لاستمرارية مراجعة وضع المريض. إننا على يقين بأن قسم النساء والتوليد هو قسم هام وبشكل خاص لكل امرأة، فإليك شرح عن هذا القسم. قسم النساء والتوليد موجود في المبنى الجديد للمستشفى، فيه تشعر المرأة بالراحة والطمأنينة والدفيئة في ركن خاص ومميز من حيث الهدوء، فكل غرفة معدة بسريرين فقط مع جهاز تلفزيون وحمام. بإمكانك الحصول على غرفة خاصة أيضاً. يعمل في هذا القسم طاقم أطباء طبيبات المختصون في مجال التوليد، ممرضات مؤهلات يرشدنا ويوفرنا لك جميع ما تحتاجينه من إرشادات وتوعية حول موضوع الحمل والولادة والرضاعة. في داخل القسم توجد مرشدة رضاعة، مرشدة تغذية، وعاملة اجتماعية. وجبة الفطور والعشاء مقدمة بطريقة بوفيه مفتوح، وجبة الغداء بإمكانك أن تختاري مسبقاً نوع الطعام الذي ترغبين بأن تتناوليه يومياً في ساعات الصباح. تعطى محاضرات من قبل قابلة مؤهلة حول موضوع الرضاعة، ومحاضرات حول التغذية الصحيحة، وإرشادات أخرى. بجانب هذا القسم يوجد قسم النساء الذي يعالج المشاكل النسائية في فترة الحمل، وكذلك مشاكل صحية تختص بالمرأة. في هذا الجناح الخاص تجدين الخدمات التالية: أولاً، عيادة متابعة للحمل الطبيعي. ثانياً، عيادة متابعة للحمل مع مشاكل صحية. ثالثاً، فحص ماء السلا. رابعاً، فحوصات بجهاز الأشعة الفوق صوتية الألتراساوند على أنواعها، وهي فحص أعضاء الجنين، فحص شفافية الرقبة، تحديد جيل الحمل في الأسابيع الأولى، فحص قلب الجنين، ومتابعة نمو الجنين. عيادة متابعة الحمل المصحوب بمشاكل صحية. بإمكانك التوجه إلى العيادة إذا كنت تشكين من مشاكل صحية مزمنة أو مشاكل خاصة في الحمل، للمراقبة الدائمة من قبل الطبيبة المختصة والممرضة المؤهلة لمراقبة الجنين وفحوصات ضغط الدم، السكر، الزلال، مشاكل تخثر الدم، مشاكل وراثية، ومشاكل كانت في الحمل السابق. العيادة تعمل مجاناً. للاستفسار الرجاء الاتصال على هاتف رقم 04-650-8901. دورات تحضيرية للولادة. المستشفى ينظم لك دورة تحضيرية قبل الولادة، بإمكانك اصطحاب زوجك أيضاً. الدورات تعطى داخل المستشفى وكذلك في القرى المجاورة مجاناً دون أي مقابل. الهدف هو اكتساب المعلومات الهامة وتحضيرك نفسانياً وجسدياً لاستقبال مولودك الجديد، وأن تتعرفي على الطرق المختلفة للولادة وعلى التغيرات الفيزيولوجية والنفسية التي تحصل داخل جسدك. تتعلمين التمارين الصحيحة التي تساعدك وقت الولادة. للاستفسار الرجاء الاتصال إلى هاتف رقم 04-650-8909. غرف الولادة. غرفة الولادة خاصة لك، مصممة ومجهزة بأحدث الأجهزة والألوان لتطغي عليك الشعور بالطمأنينة على مدار 24 ساعة. توجد الطبيبة أو الطبيب القابلة المؤهلة مع طبيب أطفال الذين يعملن معا على مساعدتك عند الولادة. القابلة تزودك بطرق مختلفة من تمارين الاسترخاء حتى تخفف آلامك. بإمكانك اختيار الشخص الذي ترغبين أن يشاركك أجمل اللحظات في غرفة الولادة. إذا كانت رغبتك بأن تختاري الولادة الطبيعية، فنحن نحقق لك ذلك عن طريق التدليك بالزيوت الأثرية المعطرة لتخفيف آلامك. بإمكانك استعمال الماء الساخن في داخل حمام خاص لك. كذلك يمكنك استعمال كرة العلاج الطبيعي مع الإرشاد المستمر من قبل القابلة المؤهلة التي ترافقك. بإمكانك اختيار وضعية الولادة التي ترغبين بها. سيدتي، إذا أردت أن تحصل على إبرة الأبيدورال فهذا أيضاً من حقك. أما إذا تقرر من قبل طبيبك الخاص بأن الولادة ستكون بعملية قيصرية، أو إذا اتخذ هذا القرار في غرفة الولادة وكان قراراً سريعاً لتلافي حدوث أي مشكلة غير متوقعة في وضعك الصحي أو وضع الجنين، فقرار كهذا يؤخذ من قبل الأطباء حرصاً على سلامتك وسلامة المولود الجديد. غرفة العمليات متواجدة بالقرب من غرفة الولادة. قسم الخدج. افتتح حديثاً في المستشفى قسم جديد للخدج مع وحدة العناية المكثفة. هذا القسم فريد من نوعه من حيث المبنى، الأجهزة الطبية الحديثة، وطاقم الأطباء والممرضات. رسالتنا هي إعطاء الخدمة الطبية المهنية والمعاملة المميزة للأطفال الخدج ولوالديهم. تسريح الطفل من المستشفى يتم عند استقرار وضعه الصحي والحصول على فحوصات سليمة وبعد إرشاد الأم بكل ما يتعلق بسلامة الطفل واحتياجاته. بالإضافة للأقسام والعيادات توجد الخدمات الآتية: قسم الأشعة يحتوي على أشعة رنتجن، قسم التصوير الطبقي سي تي، وقسم الأشعة الفوق صوتية أولتراساوند. مركز صحة الثدي مركز فريد من نوعه في المنطقة. بإمكانك زيارة المركز لفحص الثدي، وكذلك بإمكانك الحصول على إرشادات فحص الثدي باليد من قبل طاقم طبي مشترك يعمل للبحث المبكر لاكتشاف سرطان الثدي. للاستفسار الرجاء الاتصال إلى هاتف رقم 04-650-8901. قسم الجهاز الهضمي يعمل على اكتشاف أمراض سرطانية في الجهاز الهضمي والأمعاء الغليظة وأمراض أخرى كالقرحة والالتهابات بواسطة منظار طريق الفم أو منظار طريق الشرج. غرف عمليات وقسم التخدير: وحدة الإنعاش، مركز أبحاث الكبد، مختبر، صيدلية، قسم العلاج الطبيعي، عيادات، خدمات اجتماعية، قسم التغذية، عيادات الجراحة والمسالك البولية، عيادة القلب، عيادة الطب النفسي للمسنين، عيادة الأعصاب، عيادة الالتهابات المزمنة، عيادة الحساسية، عيادة الأورام الخبيثة، عيادة الكبد، عيادة العظام، عيادة ضغط الدم. نحن لخدمتك وخدمة عائلتك على مدار 24 ساعة يومياً. عملية استئصال الرحم بالمنظار بقلم الدكتور نيكولا فرح مدير قسم النساء والولادة. أكثر من 600 ألف عملية استئصال رحم تجري سنوياً في الولايات المتحدة بتكلفة 5 مليارات دولار. واحدة من كل سيدة في سن 60 ليس لها رحم. هناك عدة طرق لعملية استئصال الرحم: أولاً عن طريق شق البطن، ثانياً عن طريق المهبل، ثالثاً عن طريق المنظار البطني. مع التطور التكنولوجي تطورت عمليات المنظار في جميع مجالات الجراحة. في الجراحة النسائية تبدأ العملية بإدخال ناظور إلى تجويف البطن، وذلك من خلال شق في السرة وقدره 1 سنتيمتر، ومن ثم شقين في أسفل البطن بكبر 0.5 سنتيمتر، وتجري العملية تحت رقابة تلفاز موصول بالمنظار. تستعمل أجهزة وأدوات عديدة مثل المقصات وآلات الحرق لتلافي النزيف واستئصال الرحم من الحوض، وفي النهاية يتم إخراج الرحم مجزأً من أحد الثقوب في البطن أو إخراجه عن طريق المهبل، ومن ثم يتم إغلاق المهبل وبذلك تنتهي العملية. لا شك أن لمثل هذه العملية حسنات وسيئات. الحسنات: أولاً المكوث لمدة يوم أو يومين فقط في المستشفى. ثانياً رجوع السيدة إلى أعمالها اليومية العادية خلال 10 إلى 14 يوماً. ثالثاً أقل تكلفة. رابعاً إمكانية اللجوء إلى شق البطن في أي لحظة. السيئات: المضاعفات المعروفة لعملية استئصال الرحم عن طريق المنظار لا تختلف كثيراً عن عملية شق البطن، فالمضاعفات تتلخص كالتالي: أولاً نزف 2.5%، ثانياً إصابة المصارين 0.5%، ثالثاً إصابة المثانة 1%، رابعاً التهابات وارتفاع درجة الحرارة. المهم أن هذا النوع من العمليات يحتاج إلى خبرة وافية لتحاشي المضاعفات. أهمية الحركة أثناء الولادة بقلم هناء أرملي قابلة مؤهلة مسؤولة في غرفة الولادة. إن الحمل والولادة هي حالة فيزيولوجية وهي جزء مهم بحياة النساء، فإن الحمل هو شيء طبيعي، فهو ليس بمرض أو عائق يحد من حركة المرأة أو يمنعها من ممارسة حياتها الطبيعية. عند أغلب النساء لذلك يمكن للمرأة الحامل أن تستمر بحركتها المتبعة قبل الحمل أثناء فترة الحمل والولادة. كثير من النساء المقبلات على الولادة يعرفن حق المعرفة بأن الحركة مهمة جداً أثناء المخاض، فغالبية النساء يقمن برياضة المشي أثناء عملية المخاض أو حتى في الشهر الأخير من الحمل دون أن يعرفن تمام المعرفة أهمية الحركة ومدى تأثيرها على سير الولادة. هنالك ثلاث أماكن أساسية للألم: أولاً أسفل البطن، ثانياً أسفل الظهر، ثالثاً منطقة أسفل الحوض. إن الآلام في الولادة تنتج عن تقلصات الرحم أي الطلق، وهو أحد الأسباب لتقدم الولادة. أيضاً ينتج الألم من ضغط الجنين على الأنسجة الغضروفية في الحوض أثناء نزول الرأس في قناة الولادة، وأيضاً من ضغط الجنين على عنق الرحم. أهمية الحركة أثناء الولادة: إن الحركة أثناء المخاض مهمة للتخفيف عن الوالدة وتقدم الولادة. الحركة تقلل من وضعية غير صحيحة للجنين، وأيضاً تقصر مدة الولادة. إن الحركة تمكن الوالدة من الاشتراك بشكل فعال أكثر بالولادة، وتمكنها أن تختار الوضعية الملائمة لها لاجتياز عملية الولادة بشكل يجعل الولادة تجربة إيجابية بالرغم من الألم الذي هو جزء لا يتجزأ من الولادة. من خلال الحركة يتمكن الزوج أو المرافق من مساعدة المرأة عن طريق الحركة، التمارين، المساج وغيره، إذ أن الحركة ليست مقتصرة على المشي وحسب، بل هناك إمكانيات عديدة أخرى مثل الوقوف، الركوع، تحريك الحوض بشكل دائري، الاتكاء نحو الأمام، الجلوس على طابة فيزيولوجية، فهذا كله لمساعدة الوالدة للتقدم بالولادة بشكل أسرع في القسم الأول والثاني. في حالة أن الوالدة لا تتمكن من الاستمرار بالمشي أو الوقوف، يمكنها أيضاً الاستمرار بالحركة داخل السرير، وذلك بأن تغير وضعيتها من جانب إلى آخر، إما بالجلوس أو حتى الركوع داخل السرير، طبعاً حسب قدرتها وإمكانياتها أثناء الولادة. نحن كطاقم عمل في غرفة الولادة همنا مساعدة الوالدة وتوجيهها باختيار ما يناسبها من حركات وتمارين تساعدها في اجتياز الولادة، فتكون لها عوناً نفسياً وجسدياً لاجتيازها بصورة إيجابية وبسلام. أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل، بقلم عبلة عبدو، قابلة مؤهلة، مرشدة رضاعة عالمية. أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل: الرضاعة هي أمر طبيعي، على الأم أن تمنحها لطفلها من اللحظات الأولى بعد ولادته. كون حليبها يحتوي على جميع المركبات الغذائية وبالكميات المناسبة للطفل في الأشهر الستة الأولى، الرضاعة هي حق من حقوق الطفل، وهي الأمثل على الدوام في حالة الصحة والمرض. حسنات الرضاعة للأم والطفل: الرضاعة الطبيعية تعزز العلاقة العاطفية بين الأم والطفل. حليب الأم يحمي الطفل من الأمراض المزمنة والمعدية مثل الزكام والإسهال والتهاب الأذنين، جهاز التنفس، جهاز الهضم وغيره. تحد الرضاعة الطبيعية من ظاهرة الموت السريري. اتضح أن للرضاعة الطبيعية أهمية في تكوين لثة وأسنان سليمة. تظهر الأبحاث علاقة إيجابية بين الرضاعة الطبيعية وبين ذكاء الأطفال. حليب الأم متوفر دائماً ولا حاجة للإنفاق عليه. تساعد الرضاعة على انقباضات الرحم وإرجاعه إلى وضعه الطبيعي. تحمي الرضاعة الأم من سرطان الثدي وهشاشة العظام. تساعد الرضاعة الأم في إرجاع وزنها كما كان عليه قبل الولادة. لمحة قصيرة عن تاريخ الرضاعة: في سنوات 50 90% من النساء عامة في البلاد بدأن الرضاعة مباشرة بعد الولادة، واستمروا حتى فترة ما بعد 6 أشهر. في سنوات 60 60% من النساء عامة بدأن الرضاعة مباشرة بعد الولادة، ولكن 7% فقط استمروا لفترة ما بعد 6 أشهر. في السنوات الأخيرة ما بعد الستينات بدأت عدة مؤسسات ومستشفيات تدعم فكرة الرضاعة عن طريق تقديم الإرشادات للأمهات والطاقم المهني، مما رفع من نسبة المرضعات حتى 56% لفترة 6 أشهر وما فوق. رؤية عالمية. يعتبر مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة من المستشفيات صديقة الأطفال، كونه يحقق الشروط التي أصدرت بالتقرير المشترك لكل من منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، التي تضمن تقديم الخدمات لرعاية الأم ومولودها، وخاصة ما يتعلق بالرضاعة الطبيعية. ومن أجل هذا فإن مستشفى العائلة المقدسة خصص ركناً هاماً من خلال علم مستشارة الرضاعة الطبيعية الدولية عبلة عبده لتقديم ما يلزم من إرشاد واستشارة للوالدات ولطاقم العاملين بالرعاية الصحية أيضاً. الدواء في فترة الحمل. مقدمة. الحمل هو فترة خاصة جداً تمر بها المرأة وتمتد منذ لحظة إخصاب البويضة وحتى فترة الولادة. إذن في تعريفها هي فترة خاصة، ومن هنا تصبح إمكانية استعمال الدواء واردة لمعالجة بعض الحالات التي تستدعي استعمال الدواء بشرط أن يكون الأمر بمتابعة وإشراف الطبيب. نفس الدواء الذي من الممكن استعماله في فترة عادية يصبح ذو خطورة قصوى على نمو وتطور الجنين وعلى المرأة أيضاً. لذلك في البداية يجب الامتناع عن تناول الأدوية في فترة الحمل، وترك ذلك فقط للحالات الضرورية التي لابد فيها من استعمال الدواء وفي المقادير التي يحددها الطبيب المعالج. استعمال الدواء في فترة الحمل قد يكون نتيجة مرض مزمن استلزم العلاج أو لحالة مرضية حادة، كما يجب الانتباه جيداً في الحالات التي يقع فيها الحمل الغير مبرمج، حيث أن بعض الأدوية قد تؤثر على نمو الجنين إذا تم استعمالها في فترة متقاربة لفترة الحمل. تأثير الدواء في فترة الحمل يمكن أن يكون على استمرار الحمل في وضع طبيعي، أو من الممكن أن يؤثر على تطور الجنين، أو من الممكن أن يصل الأمر حد الإجهاض. من المتعارف عليه تقسيم الأدوية حسب درجة الخطورة للجنين عند استعمال الدواء في فترة الحمل إلى 5 فئات. ألف، أبحاث طبية على نساء حوامل لم تجد خطورة على تطور الجنين. ب، أبحاث طبية على حيوانات مخبرية لم تجد خطورة على الجنين. لا توجد أبحاث على نساء حوامل. جيم، أبحاث طبية أثبتت وجود ضرر على حيوانات مخبرية. لا توجد أبحاث على نساء حوامل. دال، خطر حقيقي على أجنة لنساء حوامل، ولكن توجد حالات تستوجب استعمال الدواء كحالات فيها خطورة على صحة الأم. ها، أثبت وجود خطر على الجنين الآدمي وحتى أجنة لحيوانات مخبرية، وخطورة استعمال الدواء تفوق الفائدة المنتظرة. خطورة استعمال الدواء ممتدة خلال كل فترة الحمل، ولكن الثلث الأول يبقى الأكثر حساسية على الدواء، نظراً لأن الجنين يكون في فترة بناء أعضائه المختلفة. يجب القول أن التغييرات الحاصلة على جسم المرأة تؤثر كثيراً في المعادلة القائمة بين تركيز الدواء والنتيجة المنتظرة منه. لذلك على الطبيب الأخذ بعين الاعتبار هذه التغييرات، والتي نذكر منها على سبيل المثال فقط: أولاً، زيادة في عمل الكلى. ثانياً، ارتفاع في السوائل داخل الجسم. ثالثاً، هبوط تركيز بروتينات موجودة في الدم. كلها عوامل تلعب دوراً رئيسياً في تأثيرات الدواء وتركيزه ووصوله إلى هدفه. موضوع آخر مهم جداً الانتباه إليه في فترة الحمل بالذات، وهو استعمال المركبات المعروفة باسمها الخاطئ مركبات طبيعية والفيتامينات. لا أريد إطالة الحديث عن هذا الموضوع، ولكن بجملة واحدة فقط: لا يوجد شيء اسمه مركبات طبيعية، حتى ولو كتب عليه بموافقة وزارة الصحة، ولا يوجد مركب ليس له عوارض جانبية. لذلك على كل العاملين بهذا المجال أن يعوا خطورة استعمال هذه المركبات، وأن يتعاملوا مع الموضوع بما يمليه عليهم ضميرهم المهني. بالنسبة للفيتامينات أو مركبات الحديد، يجب استشارة الصيدلي أو الطبيب لكي يصفوا للمرأة الحامل المركب المناسب لظرفها الخاص. التطعيمات في جيل الطفولة، بقلم رندا جبور، ممرضة مؤهلة، قسم الولادة. التطعيم مهم. التطعيم يعني المناعة ضد الأمراض المعدية الخطرة التي تسبب الكثير من المعاناة، العجز الشديد وحتى الموت. كيف يعمل التطعيم؟ تعطى مادة التطعيم بواسطة الحقن. مادة التطعيم مركبة من جراثيم أو فيروسات بعد إضعافها أو إماتتها. التطعيم يؤدي إلى إنتاج مضادات في جسم الإنسان المطعم. تكسب المضادات مناعة للإنسان. يعطى التطعيم على شكل وجبات متكررة لتأمين الحماية على مدى سنين كثيرة. الأمراض التي تعطى ضدها التطعيمات ضمن إطار برنامج التطعيم الوطني: أولاً الخناق، الدفتيريا. تفرز جراثيم الخناق سماً خطراً ينتشر في أنحاء الجسم، مسبباً الضرر لأعضاء مختلفة: للقلب، الجهاز العصبي، الجهاز التنفسي. تنتج هذه الجراثيم غشاءً سميكاً يغطي البلعوم إلى درجة الاختناق، مما يؤدي لعجز دائم وإلى الموت. ثانياً الكزاز، تيتانوس أو تسمم الدم. مرض صعب يسببه جرثومة متواجدة في البيئة الطبيعية، وقد يدخل إلى الجسم أثناء الإصابة بجرح. يتجلى هذا المرض بتشنجات صعبة تصل حتى الشلل في العضلات المختلفة، ومن بينها عضلات التنفس. ثالثاً السعال الديكي، بيرتوزيس. مسبب المرض هو جرثومة تتكاثر في المجاري التنفسية مسببة السعال المزعج. يشكل هذا المرض خطراً على الرضع والأطفال بسبب المضاعفات، مثل التهاب رئوي والتهاب في المخ، مما يؤدي للعجز الدائم. رابعاً هيموفيلوس، أنفلونزا بي. تسبب جرثومة هذا المرض تلوثاً في الدم والتهاب السحايا أي غشاء المخ، ويتجلى ذلك بالسخونة، صداع، تقيؤات وتشوش اليقظة، الأمر الذي قد يسبب الضرر الدائم في الجهاز العصبي، تخلف عقلي، طرش أو الموت. خامساً شلل الأطفال، بوليو. مرض فيروسي يسبب الشلل في الأطراف وعضلات وجهاز التنفس. التطعيم لهذه الأمراض الخمسة: أولاً التطعيم الخماسي، والمركب من التطعيمات التالية: الخناق دي، الكزاز تي، السعال الديكي أي بي، هيموفيلوس إنفلونزا بي، فيروس شلل الأطفال الذي أميتا أي بي في، في جيل شهران 4 أشهر، 6 أشهر، 12 شهراً. مرض الحصبة. مسبب هذا المرض فيروس، ويتجلى بالتهاب الحنجرة والتهاب العينين، الرشح، السعال، سخونة وطفح في كل أنحاء الجسم. قد يسبب المرض مضاعفات عسيرة في المجاري التنفسية. طفل إلى 3 أطفال من كل 1000 مريض توفي نتيجة المرض. سادساً النكاف أو أبو دغيم، أبو زمور. سبب هذا المرض فيروس، ويتجلى بسخونة وانتفاخ في الغدد اللعابية. قد يسبب هذا المرض مضاعفات كالتهاب الخصيتين، التهاب البنكرياس، التهاب غشاء المخ ونقص السمع. الحصبة الألمانية مرض سببه فيروس، ويتجلى بسخونة يرافقها طفح على الجلد في كل أنحاء الجسم، وقد يسبب هذا المرض لدى النساء الحوامل الكثير من العاهات للجنين، من بينها القلب، نقص السمع، العمى والتخلف العقلي. التطعيم لأمراض الحصبة الثلاث هذه النكاف الحصبة الألمانية حقنة تحت الجلد في جيل سنة وجبة ثانية صف الأول. أعراض جانبية تظهر بعد 5 إلى 12 يوماً من التطعيم. الأعراض الجانبية لتطعيم الحصبة الحصبة الألمانية وأبو زمور احتمال ظهور طفح مؤقت انتفاخ الغدد اللمفاوية. سابعاً مرض التهاب الكبد الفيروسي بي مرض يسببه فيروس يهاجم الكبد طريق العدوى الاحتكاك الشديد مع حامل مريض بالمرض في العائلة. التماس مع دم ملوث ومنتجاته والجماع الجنسي مع شخص مصاب بالفيروس. الطفل المولود قد يصاب بالعدوى أثناء الولادة. التطعيم حقنة داخل العضل بعد الولادة في المستشفى جيل شهر وستة أشهر لم تشاهد أعراض جانبية لهذا التطعيم. ثامناً مرض التهاب الكبد الفيروسي أي مسببه فيروس يهاجم الكبد وينتقل هذا المرض عن طريق الطعام الملوث والمياه الملوثة ومن شخص لآخر ويتجلى بسخونة قلة الشهية للطعام غثيان تقيؤ ويرقان وممكن أن يسبب تلفاً كاملاً للكبد يؤدي إلى الوفاة. التطعيم لهذا المرض حقنة داخل العضلة في جيل 18 شهراً وجبة ثانية بجيل 24 ولغاية 30 شهراً لم تشاهد أعراض جانبية لهذا التطعيم. ملاحظة: هنالك تطعيمات غير مشمولة ضمن سلة خدمات التطعيم ولكن بالإمكان شراؤها بعد الحصول على وصفة طبية. التطعيمات المقترحة: أولاً التطعيم ضد مرض الجدري. التطعيم مأمون وفعال يقي الطفل من مرض معدي ومزعج يعطى في جيل سنة وفي عمر 6 سنوات أي الصف الأول. ثانياً التطعيم ضد فيروس الروتا يسبب الفيروس التهاباً في الأمعاء صعباً ومعدياً. يصيب المرض أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 6 و24 شهراً وينتشر خلال الأشهر تشرين الثاني وكانون الأول. يؤدي المرض لحصول تقيؤ وإسهال. يعطى اللقاح عبر التنقيط بالفم في سن 6 إلى 12 أسبوعاً حتى سن 32 أسبوعاً. الطعم مأمون شديد الفعالية يقي من المرض ومضاعفاته. ثالثاً التطعيم ضد جرثومة البينويموكوكوس. تسبب هذه الجرثومة التهابات صعبة لدى الأطفال كثيراً ما يؤدي إلى حدوث التهابات رئوية، التهابات في الأذنين وفي غشاء المخ، التهابات السحايا. الطعم مأمون وفعال وفي مقدوره منع أكثر من 50% من الأمراض التي تسببها هذه الجراثيم. يعطى اللقاح لأطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و6 سنوات وذلك عبر حقن للذراع. قسم الأطفال الخدج الجديد مستشفى العائلة المقدسة الناصرة بقلم الدكتور نزار سعد مدير قسم الأطفال والخدج. ولادة طفل جديد تعتبر أكثر المواقف فرحاً وسروراً في حياة الإنسان. هذا الموقف لم يتغير منذ بدء الخليقة وحتى يومنا هذا وعلى ما يبدو سيبقى هكذا إلى الأبد. فكل أم أب جدة أو جد سيتذكر لحظة ولادة ابنه أو حفيده مدى حياته. حكماؤنا قالوا من قبل إن الأبوة أو الأمومة هي أصعب وأعقد وظيفة أنعمها علينا الباري عز وجل ومع الصعوبة بعث الله فيها الفرحة والتحدي لجلب الأفضل. طاقم قسم الولادة والخدج قطع على نفسه عهداً بأن يكون شريكاً بهذه المهمة وأن يساعد كل أم بأن تؤدي وظيفتها على أحسن وجه ممكن، إذ أن الله قد أنعمنا بأن نكون موجودين في أول لحظة تبدأ فيها هذه الوظيفة المهمة. في بعض الأحيان الطبيعة تفاجئ وبشكل غير متوقع يتحقق حلم جميل قبل موعده. فجأة يتلقى الأبوان بشرى مبكرة تقول ولد لكم اليوم طفل قبل أوانه، الطفل الخديج والذي من المفترض أن يولد بعد 1 أو 2 قد استبق أوانه وقدم إلى الدنيا اليوم. هذا الحدث المبهج والمسر الذي بدأ مبكراً يجلب معه الخوف، القلق، التردد والأسئلة الكثيرة، طاقم قسم الأطفال الخدج جنباً إلى جنب مع طاقم قسم النساء والولادة تعهد بأن يقدم كل ما يلزم لطفلك الخديج، وأن يقدم أيضاً لك سيدتي المرضع دعماً مساعدة وتفهماً لكي تعبري بسهولة فترة ما بعد الولادة وأيام بقاء طفلك الخديج في المستشفى، قصيرة كانت هذه الفترة أم طويلة. الطب يتطور، التكنولوجيا تتطور، وكلاهما معاً يعطوننا إمكانية علاج جيد وناجع في أغلب الأحيان لكل ولادة مبكرة ولكل طفل خديج. للأسف العلاج هو طويل المدى، والخديج كلما قل نضوجه أو قل وزنه تطول فترة بقائه في المستشفى، والصبر مفتاح الفرج. إدارة مستشفى العائلة المقدسة قررت وضع قسم الأطفال الخدج في رأس سلم الأولويات، وقد جندت له مبالغ وإمكانيات مادية طائلة، وشيدت مبنى فخما فسيحا يضم بداخله قسما كبيرا للأطفال الخدج. القسم مبني على مساحة 200 متر مربع، ويتجزأ إلى 3 أجزاء رئيسية. ألف الجزء الأول، وبه 30 سريرا متحركا بيبي ترولي، استوردت حديثا من إيطاليا لراحة الأطفال المولودين بالشهر 9، بحيث أوفوا فترة الحمل ويحتاجون رعاية عادية روتينية. ب الجزء الثاني، Intermediate Care Unit، معد للأطفال الخدج ذوي مشاكل صحية متوسطة الصعوبة، وفيه 8 حضانات جديدة Incubators. جيم الجزء الثالث، Intensive Care Unit، الموجود في الغرفة الداخلية للقسم، وفيه 4 أسرة خاصة معدة للعناية بالأطفال الخدج الذين بحاجة لتنفس اصطناعي أو علاج مكثف أيا كان. إن الاعتبارات المادية والرغبة في التوفير لم تؤثر على قرارات إدارة المستشفى حين عزمت على مشروع بناء قسم الخدج الجديد من بداية تخطيطه وحتى لحظة إتمامه، وهذا يشمل إقامة المبنى، البنية التحتية، الإتمام الداخلي، وسائل الراحة، والأهم من هذا كله طبعاً الأجهزة الطبية على جميع أنواعها. ولهذا يضم القسم بداخله أجود وأحدث الأجهزة والتقنيات المعروفة حتى يومنا هذا. جنباً إلى جنب لإكمال القسم الجديد، قمنا أيضاً بتجنيد وإضافة طاقم طبي وتمريض جديد مدرب ومؤهل ذي خبرة عديدة السنوات بالعلاج المكثف للطفل الخديج. هذا الطاقم سيعمل ليلاً ونهاراً على سلامة طفلك الخديج. في داخل القسم وكجزء من الطاقم الثابت توجد مرشدة رضاعة خاصة تحمل شهادة جامعية ومرخصة من قبل وزارة الصحة كمرشدة للرضاعة. المرشدة موجودة في ساعات الصباح لتعطي الإرشاد والدعم والمساعدة لكل امرأة مرضع بما يتعلق بموضوع الرضاعة والعناية بالطفل الجديد. كل امرأة حامل أو منجب يمكنها التوجه إلى قسمنا الجديد للانضمام إلى السيدة عبلة شحادة مرشدة الرضاعة في جولة خاصة تشمل شرحاً كافياً عن غرفة الولادة، قسم النساء والولادة، وقسم الأطفال والخدج. الجولات تكون إما ضمن إطار دورة تحضير للولادة أو بشكل انفرادي، وبكلا الحالتين هي مجانية بدون مقابل. كل امرأة والدة تتلقى دروس إرشاد خاصة حول موضوع الرضاعة أثناء مكوثها في قسم الولادة، ويمكنها أيضاً التوجه إلينا لطلب الإرشاد أو المساعدة بعد مغادرتها ورجوعها إلى البيت. طاقم قسم الأطفال الخدج، أطباء وممرضات، سيكون صاغياً ومستعداً دائماً للرد على أسئلة الأهل ما عدا في ساعات ضغط العمل أو أثناء علاج مولود جديد بوضع خطر. العاملة الاجتماعية في القسم هي المسؤولة عن موضوع مساعدة إرشاد ودعم الأهل بالتنسيق طبعاً مع طاقم قسم الخدج وقسم الولادة. في داخل القسم غرفة معزولة خاصة هي غرفة الرضاعة، بها كل ما يلزم المرضع مثل كرسي مريح خاص بالرضاعة، مضخة كهربائية معدة لاستخراج حليب الأم. الغرفة تمكن الأم من إرضاع ابنها بعيداً عن أعين الزائرين وأبناء العائلة، وهي قريبة جداً من مقعد الممرضات داخل القسم، بحيث يمكن للأم التوجه السريع للممرضة بحالة حاجتها للسؤال أو المساعدة. غرفة الأهل، وهي غرفة معدة خصيصاً لاستعمال الوالدين، وهدفها إسراع عملية تجهيز الطفل الخديج للعودة إلى بيته. الوالدان يمكنهم قضاء يوم كامل من الصباح حتى المساء للاطلاع عن كثب على احتياجات ابنهم وكيفية العناية به من كل ما يلزم. هذه الطريقة تعطي الوالدين الثقة بالنفس وتمكنهم من التحقق بقدرتهم الفردية على العناية الكاملة بابنهم عند عودته إلى البيت قريبا. باسم طاقم العاملين في قسم الأطفال الخدج وباسم إدارة مستشفى العائلة المقدسة، أتمنى لك سيدتي الوالدة إقامة هنيئة وهادئة، ولابنك الخديج تمام الصحة والعودة السريعة إلى البيت لحضن والديه.